والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله